بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعد، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت، ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة، أو أراد فعلها، أو أبيحت نافلة، بألا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. يقول: كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام، والمراد بالحمام إذا ذكره الفقهاء هو مكان يعد للاغتسال، يعني لا يعد لقضاء الحاجة، مكان يكون فيه الماء حارا ويغتسل الناس به، ويخشى من كشف العورة، يخشى من كشف العورة، لأنه قد يأتي رجل يدخل فيجد امرأة، أو ممكن أن يطلع الناس على عورة من بهذا الحمام، ولهذا كرهه الإمام أحمد، لأنه قد يؤدي إلى المحرم، وما أدى إلى المحرم فإنه لا يجوز اتخاذه مهنة للتجارة ونحوه. فإذا كان كشف العورة محرم، إذن هذا يكون محرم، وهذا مما يدل على حرص السلف على تطهير أموالهم عن المحرم، ولهذا يقاس على قول الإمام أحمد هذا كل محل تجاري يفتح ويكون فيه أمر محرم، أي محل تجاري يفتح ويكون فيه أمر محرم فإنه يكره الإمام أحمد وغيره، ولهذا قال: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، يعني كره بناءه أن يبني هكذا لو للناس، وأيضا بيعه أن يبنى ويباع أو يؤجر. وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، والذي ليس بعدل يكون فاسقا، فمعناه أنه عند الإمام أحمد فاسق. ولكن بعض أهل العلم يقول: احتاج الناس إليه، الناس يحتاجون إليه، فإذا احتاجوا إليه لا كراهة، إذا احتاجوا إليه فلا كراهة، بشرط ألا تنكشف العورة، ألا تنكشف العورة ولا ترى، ولا يكون فيه اختلاط رجال بنساء، فهنا تزول الكراهة، تزول الكراهة لحاجة الناس إليه. قال: وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، مع أمن الوقوع في المحرم، والوقوع في المحرم هو أن يرى عورات الناس أو يرون عورته، أن يرى عورات الناس أو يرون عورته. قال: ويحرم على المرأة بلا عذر، يحرم على المرأة بلا عذر، ويفهم من قوله أنها إذا كانت معذورة فلا بأس، إذا كانت معذورة فلا بأس، وهذا لأن الأصل في المرأة أنها لا يجوز أن تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها، لا يجوز المرأة أن تخلع ثيابها إلا في بيت زوجها. قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله جل وعلا. وعلى كل حال الحاجة ترفع الكراهة والضرورة ترفع المحرم، فإذا احتاجت المرأة لا بأس. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. باب التيمم. المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من الطهارة بالماء، لما فرغ من الطهارة بالماء انتقل إلى البدل، انتقل إلى البدل وهو التيمم، انتقل إلى البدل وهو التيمم. وعندنا قاعدة أن البدل له حكم، له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، وهذا في العبادة في المعاملات وغيرها، البدل له حكم المبدل، التراب له حكم الماء، التيمم له حكم الماء، الوكيل له حكم الأصيل، الوكيل له حكم الأصيل، وهكذا في العبادات في المعاملات. لكن لا يكون البدل إلا إذا تعذر المبدل، إذا تعذر المبدل، إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، يصار إلى البدل. والتيمم بدل الماء، التيمم بدل الماء، ولهذا عقد المصنف له بابا مستقلا، عقد المصنف له بابا مستقلا. قال: في اللغة القصد، في اللغة القصد، يعني التيمم في اللغة القصد، يممت إلى الشيء أي قصدته، أي قصدته، ولا آمين البيت يعني قاصدين البيت. أما في الاصطلاح أو شرعا كما ذكر المصنف، قال: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. وبعض العلماء يضيف كلمة التعبد، التعبد لله، بمسح الوجه واليدين، بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، والمراد بالوجه المخصوص الطريقة الشرعية، يعني على وجه شرعي، على وجه شرعي. أما لو مسح وجهه ويديه بالتراب ليس على وجه شرعي فلا يسمى تيمم في الاصطلاح، لا يسمى تيمم في الاصطلاح. وقوله: مسح الوجه واليدين بصعيد، بصعيد، اعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بالصعيد، اختلفوا في المراد بالصعيد، ومن ثم بني عليه أحكام، بني عليه أحكام كثيرة. فالصعيد القول الأول وهو المذهب، القول الأول هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أن المراد بالصعيد التراب، أن المراد بالصعيد التراب. وعلى هذا لا يصح التيمم إلا بتراب، وأيضا له غبار، لا بد أن يكون بتراب له غبار، وهذا مشهور مذهب الحنابلة والشافعية. واستدلوا بقوله جل وعلا، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا، في لفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ: تربتها، تربتها، وجعلت تربتها لنا طهورا. فقالوا هذه اللفظة، لفظة تربتها، تدل على أن المراد بالصعيد التراب، تدل على أن المراد بالصعيد التراب. ها، وأجيب عليه بأن هذا ذكر لبعض أفراد العام، هذا ذكر لبعض أفراد العام، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. إذن التراب فرد من أفراد العام. ما هو العام؟ الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الأرض طهور، والأرض ما الذي فيها؟ فيها التراب والرمال والطين والحجر والخشب شجر، هذا كله في الأرض. إذن التراب هنا ذكر لبعض أفراد العام. إذن هذا الجواب على على دليلهم في هذه الرواية، وجعلت تربتها لنا طهورا. الدليل الثاني، وإنما يعني أطيل شيئا في هذه المسألة لأن هذه مسألة مهمة في التيمم، ثم بعد ذلك يعني نختصر فيما يذكره المصنف. دليلهم الثاني قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، كما في سورة المائدة ولا لا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فقال الله من. ومن هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني يعلق بالأرض، يعلق باليد بعض ما في الأرض، بعض التراب، ونتيمم ببعضه، بعض التراب، فهي تبعيضية. فدل على أنه لا بد من شيء يتيمم عليه يعلق بعضه، يعلق بعضه باليد. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، والجواب على هذا، الجواب أن من ليست تبعيضية، إنما هي ابتدائية، إنما هي ابتدائية، يعني تيمموا مبتدئين بالصعيد، مبتدئين بالصعيد. إذن هذا هو القول الأول، وهذه هي أدلته. فالقول الأول أن الصعيد التراب، أن الصعيد التراب. القول الثاني، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة واختيار ابن تيمية ابن القيم والسعدي الشيخ محمد بن إبراهيم بن عثيمين رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. وهو أيضا قول الثوري والطبري رحمهم الله، أن الصعيد كل ما تصاعد على الأرض، أن الصعيد كل ما تصاعد على الأرض، فكل ما كان على سطح الأرض فهو صعيد يتيمم عليه، كل ما كان على سطح الأرض فهو صعيد يتيمم عليه، سواء تراب له غبار أو طين أو رمل أو حصى حجر أو خشب، كل ما كان متصاعد على ظهر الأرض فإنه يتيمم عليه. واستدلوا بقوله جل صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار، النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار ورد السلام كما في الصحيح، تيمم على الجدار، والجدار طين، الجدار طين ليس تراب، طين يابس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم عليه، لأن الطين من أين يكون؟ يكون من الأرض، الأصل أنه ما تصاعد على الأرض. وأيضا استدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، في المدينة ويسافرون، يسافرون، فهم في المدينة الأرض عندهم سابخة ورملية وجبلية، ويسافرون ويمرون بالجبال وبالرمال وبالطين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا معهم تراب، لم يرد أنه أمرهم يأخذوا معهم تراب، فيتيممون على هذه كلها، تم على هذه كلها. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه يتيمم بكل ما تصاعد على الأرض. وعلى هذا لو أن الإنسان على رأس جبل فإنه يتيمم عليه لأنه مما تصاعد على الأرض. ولو كانت الأرض طين يعني فيها ممطورة لكن ما عنده ما يتوضأ فيتيمم على الطين، يتيمم لأنه هذا ما تصاعد على الأرض. ولو أنها أشجار خشاب على الأرض فإنه يتيمم عليها، كل ما تصاعد على الأرض فإنه يتيمم عليه. هذا القول هو الراجح. وبناء عليه، بناء على هذا نقول المتيمم به ينقسم إلى قسمين. بناء على هذا نقول المتيمم به ينقسم إلى قسمين، المتيمم به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون من جنس الأرض، أن يكون من جنس الأرض، فهذا بلا إشكال يتيمم عليه، أن يكون من جنس الأرض، حصى، شجر، رمل، طين، المهم أنه من جنس الأرض، فهذا يتيمم عليه. القسم الثاني ألا يكون من جنس الأرض، ألا يكون من جنس الأرض، كالفراش مثلا، كالفرشة والجلد ونحوه. إذا الإنسان على فرشة وليس عنده ماء فهل يتيمم عليها؟ نقول يتيمم عليها بشرط أن يكون لها غبار، يتيمم بشرط أن يكون عليه غبار. فإذا كان الإنسان ما عنده إلا فراش فإنه يتيمم عليه إذا كان عليه غبار، إذا كان يطير منه غبار فيتيمم عليه، لأن الغبار من جنس الأرض، الغبار من جنس الأرض. وهل يتيمم على البلاط والبلوك؟ نعم، بعض العلماء يقول إن البلوك والبلاط من جنس الأرض، أخذ من الأرض، أخرج منها وصنع، فهو من جنس الأرض فيتيمم عليه. فعلى كل حال نقول الضابط في هذا ما كان من جنس الأرض لا يشترطه الغبار، الغبار يتيمم عليه، وما لم يكن من جنس الأرض يشترط أن يكون له غبار، يعني أن يكون عليه شيء مما هو من جنس الأرض، عليه شيء مما تصعد الأرض وهو الغبار ونحن الغبار. بالنسبة للتيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ المذهب يقول مبيح، يعني ليس رافع للحدث، ما يرفعه، إنما يبيح الصلاة، يبيح القراءة. المذهب يقولون التيمم مبيح وليس رافع، مع أنهم يقولون بدل عن الماء لكنه مبيح. والقول الثاني أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث. انتبهوا، بينهما فروق. الذين يقولون التيمم مبيح لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، والذين يقولون رافع لا يشترط دخول الوقت، متى ما تيمم ارتفع حدثه، المهم أن يكون عادما للماء، متى ما تيمم ارتفع الحدث. أما الذين يقولون مبيح لا، إذا أراد أن يصلي الظهر لا يتيمم للظهر إلا إذا دخل وقت الظهر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذين يقولون مبيح يستبيح الصلاة ولا يستبيح التي أعلى منها، الذين يقولون التيمم مبيح فإنه يستبيح به الصلاة ولا يستبيح الصلاة التي أعلى منها. مثاله إنسان تيمم ليصلي الضحى، ليصلي الضحى ما عنده ماء فتيمم، هنا يباح له أن يصلي الضحى، فلو ذكر أن عليه صلاة فريضة قد نسيها ما يصلي بهذا التيمم، لأن الفريضة أعلى من الضحى، فيستبيح الضحى ويستبيح قراءة القرآن لأن قراءة القرآن أقل من الصلاة، فهنا يستبيح الصلاة والتي أدنى منها ولا يستبيح التي أعلى منها. وإذا تيمم لفريضة يصلي الفريضة ويصلي النوافل لأنها أقل منها. والذين يقولون رافع يصلي الصلاة والتي أعلى منها. صلي الصلاة والتي أعلى منها. ظاهر ولا ما بظاهر؟ المصنف رحمه الله تعالى الفروق التي سيذكرها والمسائل التي سيذكرها الآن ها بناء على أنه مبيح، فسيمر معنا بعض المسائل يبنون على أنه مبيح، وإذا كان رافع للحدث فإنها لا ترد عندنا هذه المسائل. ها والقول الصحيح أن التيمم رافع، وأن الإنسان إذا عدم الماء ثم تيمم فإنه يكون طاهرا كطهارة الماء، لا ينتقض وضوءه إلا بناقض من نواقض الوضوء أو بوجود الماء فقط. فإذا تيمم الإنسان خلاص الآن على طهارة، يمس المصحف، يصلي فرائض ونوافل ما دام أنه لم يحدث. ها أو أجيبه أو وجد الماء. طيب أما كونه لا ينتقض إلا إذا أحدث فالأمر ظاهر، لكن لماذا قيدناه بالماء ما دام أن الحادث ارتفع الآن؟ لماذا قلنا إذا وجد الماء يجب أن نتوضأ أنه أحدث؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يصلي ممن اعتزل الناس، قال عليك بالصعيد، ثم قال وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال خذ هذا فأفرغه على جسدك، فدل على أنه إذا وجد الماء أحدث خلاص ما يزن يصلي بالتيمم. وعلى هذا يكون التيمم رافعا للحدث ولا ينتقض وضوءه إذا تيمم إلا بناقض من نواقض الوضوء أو بوجود الماء أو بوجود الماء. قال رحمه الله تعالى في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمة. التيمم من خصائص هذه الأمة، الأمم السابقة لا يصلي حتى يجد الماء، والوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، الوضوء للأمم السابقة، إنما التيمم من خصائص هذه الأمة. ولهذا لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم وليس عندهم ماء كما في قصة عائشة، غضب أبو بكر وأخذ يضرب بخاصرة عائشة يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت الصلاة وليس على ماء، فأنزل الله آية التيمم، لأن قبل نزول التيمم ينتظرون حتى يجدوا الماء أو ما يصلون يذهبون حتى يجدوا الماء. فلما نزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فالتيمم من خصائص هذه الأمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذي لا يصلي بالتيمم هذا من جنس اليهود والنصارى، الذي لا يصلي بالتيمم هذا يشبه اليهود والنصارى من جنسهم لأنهم لا تيمم عندهم. فالتيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا معنى طيبة يعني طاهرة طاهرة، فالنجس لا يجوز التيمم عليه، كما أن الماء النجس لا يرفع الحدث كذلك التراب النجس لا يرفع الحدث. وكما قال المصنف هنا توسعة على الأمة وإحسان إليها، وإلا التراب ما يطهر، التراب إذا وقع على يدك تنفضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم رحمك الله نفخ الغبار اللي على يده، فهو طهارة معنوية، طهارة معنوية تخفيفا لهذه الأمة. قال وهو التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. إذن التيمم بدل الماء، فكل ما يحتاجه الإنسان في طهارة الماء ها يقوم مقامه التيمم إذا لم يجد الماء، إذا تعذر استعمال الماء. قال كصلاة وطواف ومس مصحف قراءة قرآن ووطئ حائض طهرت إلى آخره. يقول يتيمم لكل ما يطهر له بالماء كصلاة، فإذا ما عنده ماء يتيمم للصلاة، إذا ما عنده ماء يريد أن يطوف يتيمم للطواف، ما عنده ماء يريد أن يمس المصحف يتيمم مس المصحف، إذا أراد أن يقرأ قرآن يتيمم لقراءة القرآن، ووطئ حائض إذا طهرت الحائض وليس عندها ماء تغتسل، ما عندها ماء تغتسل، لأن الحائض إذا طهرت لا يجوز وطئها إلا إذا اغتسلت. قال الله عز وجل حتى يطهرن، هذا ارتفاع الحيض حتى يطهر. أما الجماع قال فإذا تطهرن، فإذا طهرت الحائض والنفس وليس عندها ماء تتيمم ويطأها زوجها، تتيمم ويطأها زوجها. قال وطئ حائض طهرت ويشترط له شرطان. يقول المصنف اشترط له شرطان، يعني للتيمم اشترط التيمم شرطان، أحدهما دخول الوقت، دخول الوقت وهذا بناء على أنه مبيح. وإذا كان رافع هل ترد هذه المسألة؟ لا ما يرد هذا الشرط، ما يرد، ما يشترط دخول الوقت. قال دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، بوقت معين، يعني لا يصلي الفريضة إلا إذا تيمم، إذا دخل وقتها، قال وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، يعني ما يصح أن يتيمم للصلاة المنذورة إذا كانت منذورة بوقت معين إلا إذا دخل ذلك الوقت. انتبهوا، فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الضحى هذا اليوم ولا عندهما، متى يتيمم؟ الضحى إذا دخل الوقت المعين للمنذورة. أما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولم يعين وقت، نقول إذا أراد أن يصليها تيمم. قال إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد، يعني حضرت صلاة العيد وليس عندهما، أو جد كسوف، حصل كسوف ولا عندهما يتيمم، أو اجتمع الناس للاستسقاء، متى يتيمم للاستسقاء؟ إذا اجتمع الناس. طيب لو تيمم للاستسقاء بعد الفجر ما يصح لأنه مبيح، فلا بد من دخول وقت الاستسقاء. متى يدخل؟ إذا اجتمع الناس. وعلى القول بأنه رافع هل ترد هذه المسائل؟ لا، متى ما تيمم ارتفع حدثه. أو عيد أو جد كسوف أو اجتمع الناس للاستسقاء أو غسل الميت، أو غسل الميت يعني إنسان أراد أن يصلي على الميت، إنسان أراد أن يصلي على الميت، فإذا غسل الميت وأراد أن يصلي عليه ولا عندهما متى يتيمم؟ متى يبدأ وقت صلاة الجنازة؟ متى؟ قبل غسل الميت ولا بعده؟ فإذا غسل الميت يتيمم، لكن لو أنه تيمم قبل أن يغسل الميت ثم غسلوه وأراد أن يصلي عليه تصح صلاته؟ لا، لأنه تيمم قبل دخول وقت الصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة متى يدخل؟ بعد ما يغسل. هذا بناء على أنه أيضا مبيح. قال غسل ميت أو يمم لعذر، يعني الميت ما عندنا ما نغسله فيمم الميت، يمم، إذا يمم نقول للذي يصلي متى يتيمم؟ بعد ما يمم الميت، لأن بعد ما يمم الميت دخل وقت الصلاة عليه، دخل وقت الصلاة عليه. أو يمم لعذر أو ذكر فائته وأراد فعله، إنسان فاتته صلاة الظهر وأراد أن يقضيها الآن، فيقول المصنف يتيمم الآن، لكن لو لم يرد قضاءها الآن عليه فائته ولم يقضيها الآن، قال سأقضيها بعد ساعتين، متى يتيمم؟ بعد ساعتين إذا أراد أن يقضيها، بناء على أنه مبيح. والمبيح لا يفعل إلا إذا دخل وقت العبادة التي أبيح فعله. وإذا قلنا أنه رافع فكل المسائل التي ذكرها المصنف هل ترد؟ ما ترد، بمجرد أن يتيمم نقول ارتفع حدثه. قال أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة، لو أراد أن يتيمم لصلاة النافلة بعد العصر هل يباح له يصلي؟ لا، لأن الصلاة هنا ما أبيحت، ومن هنا لا تباح في التيمم، ولهذا يقول أو أبيحت نافلة. فإذا تيمم لنافلة في وقت نهي التيمم وجوده كعدمه، لأنه مبيح ولا صلاة هنا فلا يصح تيمم. وإذا قلنا رافع هل يتيمم؟ إذا تيمم صحيح ولا ما صحيح؟ نقول التيمم صحيح والحدث يرتفع ويرتفع والصلاة لا يجوز أن يصلي لأنه وقت نهي. قال أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء، تعذر الماء. وعلى هذا نقول على الراجح كم عندنا شرط؟ شرط واحد فقط، وهو أن لا يجد الماء، أو تعبير أحسن من عدم الماء تعذر الماء، وهذا تعبير أحسن، أحسن من كلمة إذا عدم الماء، لأن الإنسان قد يكون عنده ماء لكن يضره، فالماء غير معدوم لكن يضره، فنقول تعذر استعمال الماء هذا أحسن. فتعذر استعماله إما أن يكون لعدمه أو يكون لضرره، أو يكون لضرره. قال الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، أو سفرا. لماذا المصنف هنا نص على الحضر؟ لأن من العلماء من يقول لا يجوز التيمم إلا في السفر، لأن آية التيمم نزلت في السفر فلا يجوز التيمم في الحضر، فأشار المصنف هنا ليبين أن التيمم جائز في الحضر والسفر، فإذا تعذر الماء جاز التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا. قال حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، قصيرا كان أو طويلا. ما هو السفر القصير عند الفقهاء؟ ها، الذي لا تستباح به الرخص، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، هذا يسمى سفر قصير. والسفر الطويل ها الذي تستباح به رخص السفر. فيقول هنا، يقول يتيمم سواء السفر قصير أو طويل، مباحا كان أو غيره، يعني سواء كان السفر مباحا أو كان غيره، كان غيره. لماذا قال مباحا؟ إن كنتم تذكرون ومعنا في مسألة سابقة فرقوا فيه بين العزيمة والرخصة، ها قال الرخصة لا تفعل في سفر المحرم والعزيمة تفعل، واضح ولا لا؟ فهنا قال مباحا كان أو غيره، يعني حتى لو كان السفر محرما وليس عندهما فيتيمم. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة مو برخصة، عزيمة يجب أن يفعل هذا، قد عزم عليه، ولهذا يتيمم حتى لو كان السفر محرما. قال مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. فرع المصنف هنا مسائل، فرع المصنف مسائل على ها عدم الماء، تعذر الماء. فقال إذا خرج ولا يمكنه أن يحمل الماء معه، إذا خرج ولا يمكنه أن يحمل الماء فهنا يتيمم لأنه عادم الماء، ولا الرجوع للوضوء يعني ما يستطيع أن يرجع الوضوء، وإذا رجع ها يفوت حاجته، يعني إنسان عنده مصلحة، عنده تجارة أو عنده احتطاب أو عنده، وإذا رجع البلد فاتت عليه هذه المصلحة، فإن الشارع وراء المصالح، فهنا يتيمم، هنا يتيمم. قال ولا الرجوع للوضوء إلا بتوفيت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه، أو زاد الماء على ثمنه، يعني زاد الماء على ثمن مثله، يعني الماء مثلا في 5 ريالات، شراء الماء في 5 ريالات فوجده في 100 ريال أو وجده في 200، هنا زيادة فاحشة، يقول المصنف فلا يلزمه أن يشتريه، لا يلزمه أن يشتريه لأن يصدق عليه أنه عادم الماء. قال ويفهم من كلامه أنه إذا لم يزد عن سعر مثله ها فإنه يجب شراءه، أي شراءه. والفقهاء إذا قالوا أن يكون واجد الماء فإن مرادهم بوجود الماء، يعني يقول وجود الماء أو وجود ثمنه، وجود الماء أو وجود ثمنه. وعلى هذا الإنسان إذا أراد أن يتوضأ ولا عنده ماء، عنده بقالة فيها ماء صحة، ها يجب أن أشتري ولا ما يجب؟ يجب أن أشتري، لأن السعر معروف، الثمن ليس فيه قبل. قال أي ثمن مثله في مكانه، في مكانه يعني ثمن مثله في مكانه، يعني في مكان، في هذا المكان هذا سعر الماء، وأيضا ها في مكانه الذي عدم فيه الماء، في مكانه الذي عدم فيه الماء هذا سعره. أما لو كان سعره في مكان بعيد رخيص، وفي مكان الذي عدم فيه الماء غالي، ها فالعبرة بأي مكان؟ في المكان الذي عدم فيه الماء. قال أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، يعني لا يستطيع أن يبذل الثمن بالماء إلا بشعر زائد، إلا بشعر زائد عادة، يعني كثير عادة، يعني في عرف الناس فيما اعتاد الناس، أو بثمن يعجزه، يعني ممكن عنده ثمن الماء، يعني إنسان ميت الصحة مثلا، ها ماء الصحة بريالين لكن يعجزه ما عنده ريالين، أو ما معه إلا ها إلا ريالين، ويريد أن يضعها في بنزين للسيارة تمشي كم كيلو، هنا الثمن يعجزه ولا ما يعجزه؟ يعجزه، فله أن يتيمم. قال أو يحتاج له، يعني عنده ثمن الماء لكن يحتاج هذا الثمن، يحتاج للنفقة على نفسه وعلى أهله، فإنه يتيمم. أو لمن نفقته عليه، يعني يحتاج المال له أو يحتاج المال لمن نفقته عليه، فإنه يتيمم. أو خاف باستعماله، يعني خاف باستعمال الماء الضرر، خاف إذا استعمل الماء أن يضره، فإنه هنا يعدل إلى التيمم، هنا يعدل إلى التيمم. قال وخاف باستعمال، أي باستعمال الماء ضررا. أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته إلى آخره، يعني إذا كان استعمال الماء يضره نقول ها يتيمم، وأيضا إذا كان الذهاب للماء يضره، يعني استعمال الماء ما يضره لكن الذهاب للماء يضره، قد يكون بينه وبين الماء عدو أو سبع، أو إذا ذهب للماء اعتدي على ماله أو اعتدي على حريمه أو اعتدي على دوابه، فهنا يتيمم ولا يذهب للماء لأن الذهاب ضرر عليه. قال أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، فهذه كلها يتيمم، هذه كلها يتيمم إذا كان طلب الماء يضر به أو بماله فإنه يتيمم. قال كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقى أثر شيء في جسده، يعني إذا كان الماء يضره فيتيمم، وهذه مسألة ظاهرة. المسألة الثانية يقول كخوفه باستعماله تأخر البر، لو أن الماء لا يضره لكن يؤخر البر، بدل ما يبرأ الجرح بعد 5 أيام إذا أصابه الماء يبرأ بعد شهر، فهنا له أن ها أن يتيمم. كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقى أثر شيء في جسده، يعني إذا استعمل الماء يبقى في جسده أثر شيء، وممكن الآن يمثل به ها بالحساسية، يعني ممكن بعض الناس إذا استعمل الماء يظهر جروح في بدنه، حساسية أو حكة شديدة، فهنا له أن ها له أن يتيمم. قال أو بقى أثر شيء في جسده. شرع التيمم، شرع التيمم يعني إذا حصل هذه الأعذار السابقة من استعمال الماء فإنه يشرع له التيمم، أما إذا لم يحصل شيء مما سبق ها فإنه لا يصح أن يتيمم، لا يصح أن يتيمم. قال أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك، يعني التيمم يشرع، فإذا كان الماء يجب التطهر به لهذا الشيء فالتيمم هنا يجب التطهر به، وإذا كان التطهر بالماء مستحب ها يكون التطهر بالتيمم مستحب، فهو يجب لما يجب له الوضوء ويستحب لما يستحب له الوضوء. قال وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل، يعني لما تكلم إذا كان الثمن يعجزه فله أن يتيمم، أما إذا كان الثمن لا يعجزه فيجب أن يشتري، سواء شراء الماء ها أو شراء الوسيلة التي تخرج الماء، يعني كشراء حبل أو شراء دلو وهو بثمن المثل ويستطيع الثمن فيجب أن يشتريه، يجب أن يشتريه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به ها فهو واجب، فهو واجب. قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير، يعني لو كان قيمة الماء زائد يسير أو قيمة الدلو أو قيمة الحبل، يعني زائد يعني الحبل ب10 ريال ووجده ب15 ريالا، فممكن تكون الزيادة هذه يسيرة، على كل حال أن تكون الزيادة يسيرة لا تضر به. قال فاضل عن حاجته، فإذا كان الماء المبلغ الثمن الذي معه زائد عن حاجته وعن حاجة أهله فإنه لا بأس، فالآن مثلا لو أن إنسان طالب علم وهو يحتاج إلى كتاب المغني أو نقول يحتاج إلى كتاب الروض الذي معنا ومعه 20 ريال، 20 ريال إما أن يشتري به كتاب الروض وإما أن يشتري به ماء يتوضأ، أيهما يقدم؟ ها يقدم الكتاب، لأن العلماء يقولون حاجة طالب العلم إلى الكتب حاجة يعني لا يدفعها شيء، هذا لمن يعرف قيمة طلب العلم. أما الذي لا يعرف قيمة طلب العلم فإنه لا يفرق بين هذه الأمور. فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء. يقول المصنف يجب أن يشتري الماء، يشتري الدلو، وإذا ما عنده ثمن ها يجب أن يستعير الحبل إذا أحد يعيره، ويجب أن يستعير الدلو، ويجب أن يقبل الماء قرضا. وهل الماء يقرض؟ ها القرض السلف هل يقرض؟ نعم، القرض هو ما تدفعه لشخص ويرد لك بدله، هذا القرض، فإذا أعطاك ماء ترد له ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعا من الإبل، خذه قرض ورد بدله وزاد. ولهذا لو أن الإنسان اقترض من إنسان قرض ورده زائدا فإن هذا لا بأس ولا يكون ربا إذا لم يكن بينهما اشتراط، لأن القرض إرفاق وإحسان. فلو أقرضه شخص ما فإنه يجب عليه أن يقبله، أو وهبه الماء أعطاه الماء هبة ليتوضأ يجب عليه أيضا أن يقبله. وقبول ثمنه قرضا، يقول أيضا يجب أن يقبل ثمنه قرضا. لو واحد قال أسلفك قيمة الماء يجب عليه أن يقبله بشرط أن يكون له وفاء، يستطيع أن يوفي. أما إذا لا وفاء له فلا يجب عليه قبوله لأنه دين والذمة ها ينبغي إبراؤها. قال وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء. ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، ولو نجسا. لو أن إنسان عنده ماء إما أن يتوضأ به وإما أن يعطيه عطشان، ها فإنه يعطيه العطشان لأن الوضوء له بدل، أما هذا العطشان فلا بدل، ها لا بدل له إلا الموت، فإن لم يعطيه الماء مات. فيبذله، يبذله لمن؟ ها يبذله لمحترم، يبذله لإنسان معصوم أو بهيمة محترمة، إنسان معصوم أو بهيمة محترمة. الإنسان المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هذا إذا وجد عطشان فإنه يقدمه على الوضوء، يعطيها الماء ويتيمم، هذا هو الإنسان المحترم المعصوم. أو بهيمة محترمة، بهيمة محترمة كالبهيمة التي ينتفع منها وتؤكل وتركب وتحلب كبهيمة الأنعام الطيور ما يؤكل. وأيضا من الدواب المحترمة ما نهي عن قتلها، هذا أيضا يعطيها الماء، ما نهي عن قتلها كالنحلة والنملة والهدهد الصرد، هذه قول العلماء محترمة. فلو وجد من هذه الدواب عطشان يخشى عليها الموت فيعطيه الماء يسقيه. والمصنف يقول ولو نجسا، يشير بالنجس، لو وجد مثل الكلب عطشان فهل يتوضا او يعطيه الماء؟ ها هذه مساله مختلف العلماء بها، لان الدواب منها ما هو غير محترم كالذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكالسباع المفترسه والمؤذيه هذه غير محترمه لا تعطى ماء تموت بل تقتل. عندنا دواب محترمة نهي عن قتلها كالهدهد والصرد والنحلة والإبل والغنم، هذه كلها دواب محترمة هذه يبذل لها الماء. بقي عندنا القسم الثالث الذي لم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهل يبذل لها الماء؟ من العلماء من قال الأصل أنها محترمة، هذا الأصل، لأنها تسبح لله ولا يجوز قتلها فلا بأس أن يبذل لها الماء. ومنهم من قال تترك، ومنهم قال تترك. على كل حال هناك امرأة دخلت الجنة غفر الله لها بسقيها كلب دل على أن هذه البهيمة محترمة، ولهذا أجر من سقاها. فإذا وجد عطشان مضطر إلى الماء فإنه يبذل الماء له ويتيمم. قال: ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ولو نجسا. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله، تيمم بعد استعماله. يقول المصنف: من وجد ماء يكفي لبعض طهره، يعني إنسان عنده ماء يكفي لغسل، لأن يغسل يديه تمضمض استنشق يغسل وجهه وينتهي الماء، هنا يجب أن يستعمله وجوبا، يجب أن يستعمله، فإذا انتهى الماء ها يتيمم. طيب لماذا ما قلنا يتيمم؟ ما دام أنه يغسل يديه ووجهه ما استفاد شيء، ما كمل وضوء. نقول: الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ما دام أنه مستطيع الماء فيستعمله حتى يعدم الماء، فإذا عدم الماء انتقل إلى البدن فيتوضأ بعض الأعضاء حتى ينتهي الماء ثم ينتقل إلى التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، يعني يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يتيمم. طيب لماذا لا يتيمم قبله؟ لأنه إذا تيمم قبله لم يعدم الماء، الماء موجود، كيف يتيمم والماء موجود؟ ما يجوز. فيتوضأ، فإذا فرغ الماء يصدق عليه أنه لم يجد ماء فهنا يتيمم. ولهذا يقول المصنف: ولا يتيمم قبله، ولا يتيمم قبله. وقوله ولا يتيمم قبله ها يعني وجوبا، يعني يجب أن يتيمم بعد الوضوء ما يتيمم قبله، لو تيمم قبله ما صح تيممه. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. انتبه، أولا قبل هذه المسألة، النجاسة إذا لم يستطع الإنسان أن يزيلها هل يتيمم عنها؟ ها المذهب يتيمم، المذهب يتيمم إذا عليه نجاسة ما يستطيع إزالتها يتيمم عن النجاسة. طيب إذا كان محدث وعليه نجاسة ولا عنده ماء يريد أن يصلي، كم مرة يتيمم؟ مرتين، يتيمم لرفع الحدث ها ويتيمم لإزالة النجاسة. والصحيح أن النجاسة لا يتيمم عنها، النجاسة لا يتيمم عنها، لأنه لم يرد نص بالتيمم عن النجاسة. ثم أيضا النجاسة عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها، يزول حكمها بزوالها، فالتيمم لا يزيل عين النجاسة، لا يزيل عين النجاسة. وعلى هذا نقول ها الصحيح أنه يتيمم للنجاسة أو لا يتيمم؟ لا يتيمم. طيب نعود إلى المسألة التي معنا، عنده ماء ما يكفي للوضوء وإزالة النجاسة، إما أن يزيل به النجاسة ويتيمم، وإما أن يتوضأ به وتبقى عليه النجاسة، فأيهما يقدم؟ ها يقدم النجاسة، يغسل النجاسة، يغسل النجاسة ويتيمم. لماذا؟ لماذا قلنا يغسل النجاسة ويتيمم؟ لأن الوضوء لو فقد له بدل، الوضوء لو فقد له بدل، وإزالة النجاسة ليس له بدل، هي موجودة لابد من زوال عينها. وعلى هذا يقدم غسل النجاسة، يقدم غسل النجاسة ويتيمم، يقدم غسل النجاسة ويتيمم للحدث، ويتيمم للحدث. ظاهر ولا ما بظاهر؟ ها طيب. قال: ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، في ثوبه، يعني لو كانت النجاسة في ثوبه ولا يستطيع إزالتها يتيمم. والصحيح ها والصحيح أنه النجاسة لا يتيمم، فإن كان معهما يغسل النجاسة ويتيمم للحدث، وإن لم يكن معهما فإنه يتيمم للحدث ولا يتيمم عن النجاسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا شخص اقترض من شخص مبلغ 1000 ريال مرده له 1500 ولكن بعدم طلب من الشخص اللي قرض. يقول إذا أقرض شخص 1000 ريال فهل له أن يرده 1500؟ هذه تأتي إن شاء الله في باب القرض بعد البيوع. لكن طيب لا بأس، لا بأس أن يرد 1500، لا بأس، لأن هذا ليس بيعا، هذا إحسان وإرفاق. أما إذا كان بينهم اتفاق أو يعلم المقرض أنه سيرد 500 فهذا لا يجوز. لكن لو أقرضها قال خذ هذه 1000 سلف قرض، ثم لما أراد أن يردها رد 1000 ورد معها 100 أو 200، فإن هذا من حسن الوفاء، هذا جائز ولا بأس به. نعم. متحققا نعم. كشف الأوراق نعم. الآن شاهد كثير من المحال التجارية لا يتيقن المحذور مثل الخياطين أو محلات الإنترنت أو الحلاقين، هل كذلك تدخل بعد شهر؟ بل هذا متحقق، الإمام أحمد ليس متحقق المحذور، متوقع لكن الآن متحقق. محلات الإنترنت أي متحقق، في ناس يدخلون يتابعون الأمور معهم، شبكات تحط على الأجهزة ويقدر أي حال. على كل حال إذا كان من عنده محلا تجاريا يتحكم به عن المحرم فهذا جائز بلا إشكال، ولا يستطيع أحد يقول بتحريم. أما إذا كان لا يتحكم به فإنه كمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، مال حرام وحلال. ظاهر؟ نعم. بالنسبة للتيمم إذا وجد ما ينتقض المتيمم، إحنا ما نهنا الباب، صحيح أنه ينتقض وضوء ما لم يصلي، إذا صلى وانتهى خلاص ما ينتقض. نعم. يحتمل أن كراهة، يعني للتحريم يحتمل أن كراهة لأنه وسيلة لحصول بعض المحرم، ولا يلزم أن كل شيء يكره الإمام أحمد أنه محرم، لا، لكن عرف عنه أنه إذا يقول للمحرم أكره هذا تورعا. لكن هناك أمور أدلتها قطعية يجزم الإمام أحمد بأنها محرم. نعم. له وقت معين؟ لا لا، ليس له وقت معين. مثلا التيمم من صلاة الظهر والعصر. مرة معنا أن التيمم رافع، قول لا خلاص كلمة تماما، إذا تيمم ارتفع حدثه، يصلي ما شاء، يقرأ ما شاء، يبقى على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء. نعم. الحين يا شيخ مثلا واحد يصلي فأثناء الصلاة هذا وش في التيمم؟ إيه سيمر معنا، يعني لو أن إنسان تيمم وصلى ثم حضر الماء هل يبطل أو لا؟ الصحيح أنه يبطل ما لم يفرغ من الصلاة، أثناء الصلاة فيها خلاف، والصحيح أنه يبطل أثناء الصلاة، لكن إذا صلى وانتهى ثم حضر الماء فقد أدى الصلاة على وجه شرعي ما يعيده. الفرق الثاني ما هو؟ ذكرني به. الفرق الأول أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، هذا كان مبيح، إذا كان رافع يتيمم أي وقت لا يضر، واضح؟ الفرق الثاني أنه يستبيح الصلاة والتي أدنى منها، ما يستبيح الأعلى منها، وإذا كان رافع ها يستبيح أي عبادة، إذا تيمم للطواف يصلي به ويقرأ به. عين مستقذرة شرعا، هذا تعريف النجاسة. ما هو؟ نعم. فرق عندي أنا موجود هذا الفرق الثالث، لكن يمكنني ما ذكرته لكم. نعم. نعم. نعم، الفرق الثالث لا تبطل الطهارة بخروج الوقت، الذين يقول مبيح تبطل الطهارة بخروج الوقت، إذا خرج وقت بطلت، وهذا ها يفهم من الفرق الأول تمام بدخول الوقت، لكنهم مفرعون عليها.